خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أفاً قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. يقف للصغير والكبير والذكر والأنثى حتى يسمع كلامه ويعرض مسألته ويقضي حاجته، يزور المرضى ويخالط الفقراء ويصادق المساكين، بعيد عن التكبر والتفاخر والتباهي. قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وتقول أيضا: ما آب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه سكت. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بقط بيده ولا امرأة ولا خادمه إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. عطوف على الأطفال والصغار، يسلم عليهم ويقبلهم ويحملهم ويداعبهم ويلاطفهم، ويقول: من لا يرحم لا يرحم. محب للتيسير والتسهيل والسماحة، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. مشهور بالحياء. قال أبو سعيد الخدري: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. بعيد هو بأبي وأمي عن الفحش والتفحش. يقول عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولما قيل له: يا رسول الله ادع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ويقول: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. لا يقر الظلم ولا يرضى به. ويقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، وما أحسن قول القائل فيه صلى الله عليه وسلم: أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في حق الحياة سواء. يعين أصحابه ويمازحهم بحق، ويربيهم على أحسن السجايا وأكرم الطبائع. كان في سفرة واتفق أصحابه على طبخ شاة، فقال له أحدهم: علي ذبحها، وقال الآخر: علي سلخها، وقال الآخر: علي طبخها. فقال هو صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب. فقالوا: نحن نكفيك يا رسول الله. قال: قد علمت أنكم تكفوني، ولكن أكره أن أتميز عليكم. فقام بجمع الحطب. كانت أخلاقه طبعا لا تطبعا، وسلوكا لا يعرف زمانا دون زمان، ومكانا دون مكان، وغنيا دون فقير، وكبيرا دون صغير، ورئيسا دون مرؤوس. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لا تجارى، وإحسان لا يبارى، وعطف

والتي لا تخفى على سياسي ولا عالم اجتماعي. لم يكن الإسلام على علاقة بأي من الكوارث النووية الهائلة التي شهدها القرن الماضي والحالي، والتي تهدد العالم واستقراره وأمنه. ولم يكن الإسلام ولا نبيه سببا لما يعانيه العالم في كثير من بقائه من فقر وتخلف وأمراض، بل إن الإسلام وتعاليم نبي الإسلام بكل ما تضمنته من خيرات ورحمة ولين ورفق وإحسان، لو تمسكت بها البشرية حق التمسك لما حصل لها ما حصل من هلاك ودمار وشقاء وظلم وأناء، بل لحصلت كل خير وسعادة وأمن وسلام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. معاشر المسلمين، ليعلم كل ناعق ويستيقن كل حاقد أن الإسلام قوي قوة الجبال الراسيات لا تهزه عبر التاريخ حملة عاتية تستهدف تشويه ضيائه وإطفاء نوره، بل لا تزيده تلك المكائد والدسائس إلا انتشارا وسريانا ولا غرو في ذلك. فسنة الله في هذا الدين في كل وقت وحين أنه منصور محفوظ عزيز. فرب البشرية يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. رواه أحمد والحاكم والبيهقي. وليعلم خفافيش الظلام أن الإسلام سيظل صامدا في أي وجه حملة آتية تستهدف صفاءه المتألق ونوره المشرق. فهناك سر عظيم يجب أن يدركه الحاقدون، وهو أن الإسلام من عند الله، وأنه رضيه لخلقه بوابة سعادة وإصلاح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محفوظ بحفظ الله إلى يوم القيامة، وعد غير مكذوب. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. بل العالم بأسره وهو يظل في متاهات الماديات وجحيم الحروب وجفاف الأرواح والقلوب، ويحيط به الشقاء المعنوي والحسي، وتنذر به أسباب الهلاك والدمار، وتعصف به المطامع الدنيوية والقوة المادية، وتتحطم فيه المبادئ السامية لفي أمس الحاجة إلى الرجوع إلى خالقه والرجوع إلى ربه والاهتداء بهذا النبي الذي ارتضاه له خالقه نبيا ورسولا إليه كافة، رحمة مهداه ونعمة مجتباه. معاشر المسلمين، إن واجب المسلمين قادة وعلماء ورعية أن يرفضوا تلك الأكاذيب التي تكاد للإسلام ونبي الإسلام، وأن يدينوها وأن يقفوا لها بالمرصاد، وأن يعلموا أنها بلية ابتلوا بها لتحدو المؤمنين الصادقين إلى الثبات بهذا الدين والاتصاف بسيرة سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، والرجوع الحقيقي للمحبة الصادقة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثارهما على كل المحاب والمشتهيات. فالله جل وعلا يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور. إن الأمة الإسلامية وهي تسمع الهجمات الشرسة على هذا النبي العظيم لمطالبة أن تثبت للعالم أن هذه الهجمات لا تزيدها إلا رجوعا إلى معين المحبة الصادقة لهذا النبي الكريم والتمسك بسيرته وهديه ونسف المستنقعات الآسنة من الأفكار التي لا تتفق مع دعوته وسيرته وهديه وطريقته. عليها أن تبين للعدو أن هذه الأمة لن تفرط في شيء من ثوابتها مهما كاد لها الكائدون ومكر بها الماكرون. معاشر المسلمين، إن هذه الهجمات الشرسة تفرض علينا أن نجند القلوب والأقلام ووسائل الإعلام إلى أرض السيرة العطرة والحياة الطيبة لأعظم إنسان وأفضل مخلوق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، من واقع أوثق المصادر العلمية لسيرته التي سطرتها الأيادي الأمينة والكتابات الموضوعية الصادقة. واجبنا نحن المسلمين أن نسعى بكل ما أوتينا من مقومات ووسائل لنقدم حياة الرسول الطاهرة ورسالته العظيمة بما فيها من الفضائل والمحاسن إلى العالم، ليعرف المنصف والجاهل الحقيقة التي يشوهها الحاقدون ويحرفها الحاسدون. كما أن من أوجب الواجبات على الساسة والعلماء والمثقفين الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن شخصيته وهديه وسيرته بالقلم واللسان والحوار الهادف بالطرق السياسية والطرق العلمية وفق خطاب حضاري مقبول وسلوك أخلاقي مؤثر وأبر أمل مخلص بمنهج قويم وأسلوب سليم يوصل الرسالة العالمية التي بعث بها خير الخلق ويبرز محاسنها ونورها الوضاء وشمسها المشرقة. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فكل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام في خدمة دينه وعقيدته وسنة رسوله بحسب مكانه ومسؤوليته. وإن من الواجب على كل مسلم أينما يعيش أن يبرهن بسلوكه الإسلامي وأخلاقه النبوية، أن يبرهن للعالم كله حقيقة هذا الرسول ودينه. فحينئذ فمن كان منصفا من العالم علم أن الخير المطلق والمحاسن الكاملة والصلاح الشامل والرقي التام يكمن في هذا الدين وفي أخلاق هذا الرسول الأمين. فبالسلوك الحسن وبالعمل بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الدين كثير من الخلق بما رأوه في أخلاق المسلمين وتآملهم من رقي وسلوك حسن. فلقد آن للمسلمين جميعا أن يحملوا الرسالة الخالدة بكل الوسائل الممكنة تحت شعار هو حب الله وحب رسوله، حي في قلوبنا مطبق في واقعنا ظاهر على سلوكنا، لا سيما والعالم اليوم يعاني من ويلات الحضارة المادية الخاوية من مقومات الروح والإيمان، مما أدخلها في آفات الهموم وعوامل النقص والإفلاس. أمة الإسلام، إنه مما يفرح المسلم الغيور أن مثل هذه الهجمات نشأت عنها ردة أفعال جمعت المسلمين على شيء واحد هو الغضبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والاتفاق على اتخاذ موقف حيال التجني السافر على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى المزيد من المواقف الصامدة الرافضة رفضا قاطعا للباطل والتجني على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في فلك التحلي بالصبر والرفق والتثبت والتعامل بالحكمة والبعد عن مسالك العنف والتطرف. هذا وإن الدعوة متجددة بإلحاح شديد في عصرنا الحاضر، أن تتوافق جهود الحكام والعلماء والدعاة وأهل الثراء واليسار ورجال الأعمال والاقتدار إلى إيجاد قنوات إعلامية إسلامية تبث الدعوة إلى الله وتبين محاسن الدين القويم وسيرة سيد الأنبياء والمرسلين بلغات شتى، لما للإعلام من دور كبير في التأثير على جميع الفئات وفق خطط سليمة ومنهجية مدروسة قويمة، لنثبت للعالم صدق توجهاتنا وسلامة مقاصدنا وسمو أهدافنا. وواجب على علماء الإسلام ودعاته في كل مكان أن يعملوا بتوجيه القرآن في حوار عقلاء الملل استجابة لقوله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. حوار مبني على الموضوعية والالتزام بأصول الأخلاق الكريمة المتسمة بأفضل العبارات وأحسن الأساليب. يقول العلامة ابن القيم في تعداد فقه غزوة تبوك: ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته، إلى أن قال رحمه الله: ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله في كتبهم وبما يفتقدونه لما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على 100 طريق. ثم ساق مناظرة بينه وبين علمائهم في من يقدح منهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألزمهم رحمه الله فيها بالحجة الدامغة والبرهان القاطع مما كان سببا في إيمان بعضهم بسبب هذه الحوارات وإقامة الحجة القاطعة على المعاندين والمكابرين منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. أيها الحكماء في كل مكان، أيها العقلاء في كل مكان، إن المنصفين من غير المسلمين، الباحثين عن الحقيقة، المتمسكين بالموضوعية والإنصاف والبحث عن الحقيقة لذاتها، شهادتهم قائمة وسجلاتهم موجودة في الماضي وفي الحاضر، موجودة تحمل الحقيقة التي تحملها سيرة سيد الأنبياء والمرسلين. والقائل يقول: وشمائل شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. فهذا صاحب الكتاب المشهور الذي يقرأه المثقفون الخالدون 100، أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر يقول: إنني أعتقد أن رجلا كمحمد لو تسلم زمام الحكم في العالم أجمعه اليوم لتم له النجاح في حكمه، ولقاد العالم إلى الخير وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم كله السلام والسعادة المنشودة. ثم يستطرد إلى أن يصل إلى نتيجة، وهي أنه لا منقذ للعالم من دمار محقق وهلاك لا مناص منه إلا بالإسلام الذي جاء به محمد، وإن دين محمد هو النظام الذي يؤسس دعائم السلام ويستند على فلسفته في حل المعضلات والمشكلات. انتهى كلامه. ويقول فيلسوف آخر في كتابه الرسالة المحمدية: لقد أصبح من أكبر العار لقد أصبح من أكبر العار على كل متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى ما يدعيه المدعون من أن دين الإسلام كذب وأن محمد خداع مزور، وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة. ومثل هذه الشهادات كثير وكثير تمتلئ به المكتبات. أيها المسلمون، إن من أفضل الأعمال وأزكاها عند ربنا جل وعلا الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم وانصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم وانصر السنة وأهلها، اللهم واخذل من خذل الإسلام وعاد المسلمين ونبي الإسلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه إلى كل خير، اللهم وارزقه الصحة والعافية، اللهم أيده بتأييدك، اللهم أيد به الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.